أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: إذا شك الإمام في صلاته وسجد للسهو وبعد السلام أخبر أنه أنقص ركعة، هل يأتي بها ويسجد للسهو مرة أخرى؟ أي نعم، إذا كان يعني صار عنده تردد وبنى على غلبة ظنه فسجد للسهو ثم قيل له إنه قد بقي عليك ركعة، فإن عليه أن يأتي بها فورا، وإذا أتى بها يسجد للسهو قبل السلام. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز شراء رقم بنك العقار وكتابة عقد خارجي؟ هذا يرجع إلى نظام البنك العقاري. معروف أن البنك العقاري بنك حكومي يقدم القروض للناس من غير ربا ومن غير شيء، وله أولويات، فإذا كان ماشي على أولويات معينة فلا يجوز التحايل على ترتيبه، لا يجوز التحايل وبيع الأرقام، لأن إذا كنت مستغني فما لك حق أنك تشغل البنك وتشغل الناس، فما الذي يظهر أنه لا يجوز هذا. سأل الله إليكم، يقول: لي صديق حلف على كتاب الله وبالله كذب، وهو يعلم أنه يحلف كذب، وبعد ذلك علم أنه يعتبر هذا الحلف غموس، وأنه لا يعلم اليمين الغموس، فما هو الحكم؟ هل عليه كفارة؟ هذه لا شك هي اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان كاذبا على أمر محقق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. وأهل العلم منهم من يقول لا كفارة، لأنها أعظم وأخطر من أن تكفر، لكن الصحيح لو كفر لكان في هذا تخفيف، فكونه يكفر ويتوب إلى الله ويستغفره فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا صار منه ندم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: رجل اشترى بضاعة ب50 ريال وكان معه 100 ريال وبقيت 50 الأخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف، فهل يعتبر هذا ربا؟ ذكرنا بالأمس، سئل عنه بالأمس وقلنا الصحيح أن هذا ليس من قبيل الربا، لأن هذا عقد بيع ليس عقد صرف، هو ما أراد الصرف، هو تبايع هذا الآخر ودفع له 100 التي معه ليأخذ 50 ويعيد له الباقي، فما وجد. ففي هذه الحالة كونه يقول تأتيني غدا لتأخذ الباقي، فالذي يظهر أن هذا ليس من الصرف ولا حرج فيه، وهذا أيضا قد يكون فيه تضييق على الناس، لأن هذا يكثر جدا، ومن رفع الحرج عن الناس. والأعمال بالنيات كما في الحديث، إنما الأعمال بالنيات. صلى الله إليكم، يقول: أنا ضعيف الإيمان، فكيف أقوي إيماني وثقتي بالله، وما هي أسباب تقوية الدين؟ كون الإنسان يدرك أنه عنده ضعف في الإيمان هذا من فضل الله عليه، لأن يعني الإنسان كون يعرف أنه مريض أفضل من الإنسان اللي مريض ولا يدري أنه مريض، مثل الجاهل الذي يعرف أنه جاهل ويدرك أنه جاهل أفضل من إنسان جاهل ولا يعلم أنه جاهل، والذي يسمى جاهل مركب. فكون إنسان مثلا يدرك أن عنده ضعف في الإيمان هذا من فضل الله عليه حتى يستدرك هذا النقص وهذا الضعف. وضعف الإيمان هذا لا يكاد يسلم من أحد، كلنا ذلك الرجل، ضعف الإيمان كلنا على هذه الجادة، نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. فينبغي الإنسان أن يقوي إيمانه بأمور كثيرة ولله الحمد، يعني أسباب تقوية الإيمان كثيرة جدا، من أيسرها وأسهلها الذكر، إدمان الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، تلاوة القرآن بتدبر، يتلوه ويضع ويجعل له حزب يوميا ولو قليل، لكن يضبط هذا الحزب، ولو فرقه في نهاره، في أول النهار شيء وفي أثنائه أو آخره شيء، ويجعل له شيء من قيام الليل ولو قليل ولو قليل. أيضا القرناء، الزملاء، الرفاق الصالحون، هؤلاء من أهم من يكونون سبب إما لضعف الإيمان أو قوته، فإذا اجتهد واقترن بالصالحين وأهل الطاعة والخير والصلاح فإنه يقوى إيمانه. بل ينبغي البعد إذا كان هناك من قرناء السوء الذين يضيعون الأوقات ويورطون في الموبقات يجب أن يبتعد عنهم. وأيضا عموم المعاصي قبل أن يسعى في تقوية الإيمان ينبغي أن يتتبع وسائل ضعف الإيمان. إذا كان هناك مثلا قنوات في بيته دش وحاجات من هذا القبيل ومجلات فاسدة أشرطة فاسدة إلى آخر من هذا صور أوثان ينبغي أن يطهر بيته من هذه الأشياء أولا، ثم يعتني بالذكر تلاوة القرآن نوافل الطاعات من صيام، لو يصوم يوم الاثنين مرة في الأسبوع أو يوم في الشهر إذا كان يشق عليه يجعل له صيام تطوع، الصدقة يعود نفسه أن يتصدق ولو بشيء قليل. فهذه كلها يعني الأعمال الصالحة هي التي تقوي الإيمان. فالإيمان إنما هو بالأعمال الصالحة. وفي الحديث ولا يزال في الصدق كما جاء في حديث البر والصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذلك في حديث الولي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالحفاظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها في المساجد والحرص عليها والاهتمام بها، ثم كذلك بعد ذلك نوافل العبادات السنن الراتبة وما إلى ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. هذه الولاية التي يظفر بها من وفق للخير. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، لئن سألني لأعطينه لئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر ما ورد في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا لدي مشكلة كبيرة وعويصة، حيث تزوجت قبل 20 سنة بنت خالي أرغمتني عليها أمي واتضح أنها ليست جميلة وغير متعلمة، وأنا لست مرتاح معها ولدي منها 6 أولاد، فبماذا تنصحني؟ وهل ذلك قضاء وقدر علي؟ وأرجو أن تدعو لي بالسعادة. يعني بعد 20 سنة تبين أنها غير جميلة، 20 سنة هذا نصف العمر، نصف عمر هذا، فما دمت يعني وفقك الله وأمضيت 20 سنة فتجمل مع ابنة خالك وبرا بوالدتك. والمسألة ليست الجمال، المسألة يعني قد يوفق الإنسان مع امرأة جمالها دون فتكون المودة. والله سبحانه وتعالى يذكر من حكمته في, في, في, في, في الزواج والقرن بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة، فاسأل الله أن يجعل بينك وبينها مودة ورحمة. وحتى لو لم تكن جميلة انظر إلى خصالها الأخرى، فقد تكون خلوقة عاقلة، ثم أيضا رزقت بها أولئك الأطفال 6 أطفال. بعد هذا الكلام لو كان في أول سنة مثلا في الأيام الأولى يكون له يعني مجال، ما ينبغي لك بعد هذه السنوات ينبغي أن تنزع من ذهنك هذا التفكير تماما. وهو قضاء وقدر لا شك، قضاء وقدر، لكن هي أسباب. وأيضا ذكرنا مرارا أن الوالدين عليهم أن يتقوا الله ولا يقحموا أنفسهم في مثل هذه المسائل إقحاما أكثر مما ينبغي، يعرضون ولا يفرضون، فعليه أن يعرض ولا يفرض، يقول هذه ابنة عمك ابنة عمتك ابنة خالك ابنة خالتك، إن وجد ميلا وهوى فبها ونعمت، وإلا كونك تلزم وتحرج وتكون مشادة وغضب ثم النتيجة مثل ما يكون إما فراق أو معاشرة بغير المعروف. فعلى الآباء أن يتنبهوا لهذا الأمر، يعرضوا ما يريدون بنوع من العرض، وإن استجاب الولد أو استجابت البنت فبها ونعمة والحمد لله، إن لم يستجيب فلا ينبغي أن يمضوا أكثر من هذا، إلا إذا كانت الأمور في المنع. يعني من حق الوالدين أن يمنعوا، يقول لا تتزوج فلانة، لأن المنع غير أن تقول تزوج فلانة، كونك تقول لا تتزوج لهذه البنت أو يقال للبنت لا تتزوجين لهذا الولد هذا لا يصلح. أما أن يقال للولد لا تتزوج تلك المرأة أو للبنت قد تعلقت بفتى قد يكون ابن عم أو ابن خالة فيأبى أهلها يقول لا نريده، هذا لا حرج فيه ولا هم الحق، لأنه فيه بنات كثيرات غير هذه البنت، وأولاد كثيرون غير هذا الولد الذي تريده الفتاة، خاصة إذا كان هناك سبب. وإن لم يكن سبب أيضا، فكون الولد يعاند ويصر على أن يتزوج من بنت لا تريدها أمه أو أبوه، فكيف تنسجم مع امرأة؟ بل هذه البنت مسكينة تبقى في حرج، يعني ما تجده من مضايقة من والدته أو والده. هذا يعني بعض الناس يعني يغفل عن هذا، وهو أمر خطير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد حججت عن نفسي واعتمرت ولله الحمد، ولي زوجة عمي ليس لها أولاد، وعندها كسر في حوض المياه ولا تتحرك وسنها فوق 80 سنة، فهل يجوز لي الاعتمار عنها والحج كذلك؟ على كل حال يجوز لك، ما دامت هذه المرأة بهذا السن وبهذه الحال فهذه لا تستطيع أن تصل إلى البيت، وأنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، فإذا أردت برا بعمك وإحسانا إلى هذه المرأة أن تحج عنها أو تعتمر، لكن يكون من بلدك، تنشئ العمرة من بلدك والحج من بلدك، فهذا إن شاء الله يعني جائز ولا شيء فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يأتي إلى الجمعة مبكرا يصلي الفجر في الحرم وينام إلى حوالي 10:00 في مكانه، هل يكون من الأولين؟ ما دام أنه يعني أتى الفجر وفي نيته أن يبقى إلى صلاة الجمعة، ولو تخلى له يعني نام هذه السويعات، وإن كان هذا يعني يطول يعني يكون ينام إلى 10:00، هذا الحقيقة كثير في حق من يريد الأجر والثواب، لكن لو غلبه النوم مثلا ونام إما في موضعه أو انتقل إلى موضع آخر ونام فيه، فأرجو أنه يكون ممن سبق إلى الجمعة ويكتب له أجر من أتى في الساعة الأولى. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التخطي أمام المصلين في الحرمين؟ ذكرنا بالأمس أو قبل أمس أنه لا يجوز، وأن الرسول عليه السلام في هذا المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أنكر على المتخطي ووصفه بالإيذاء وقال له: اجلس فقد آذيت. فهذا ليتصور كل إنسان يحصل منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه وأنه ينتهره ويصفه بالإيذاء، وهذا أمر كثر في كثير من الناس هداهم الله، لا في مكة ولا في المدينة بل ولا في أي مسجد من المساجد، فلا يجوز التخطي. وفي حديث أبي هريرة أو أثر عنه رضي الله عنه أن من تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. وأيضا من كلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما رأى المتخطي قال: لو صليت بأطراف الحرة، لو صليت بأطراف الحرة لكان أفضل لك من أن تتخطى الرقاب. هذا المتخطي يفوت على نفسه من الأجر والثواب بل يكسب إثما ويتضايق منه الناس، فلا ينبغي لنا أن نتساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من هجر القرآن عدم التداوي به؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى يعني ذكر عن الرسول عليه السلام وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن ذكر أهل العلم له صور: هجر التلاوة، هجر العمل به، لكن التداوي له حكم. فالتداوي أهل العلم مختلفون، من يقول جائز ومن يقول مباح ومن يقول مستحب ومن يقول واجب، من يوجب التداوي. لكن هذا التداوي في بالنسبة لغير القرآن، أما القرآن والتداوي به فلا شك أقل أحواله الاستحباب، فكون الإنسان يتداوى بالقرآن ويرقي نفسه بالقرآن فهذا أقل أحواله الاستحباب، لأنه ذكر ودعاء وكلام الله سبحانه وتعالى. لكن ما نستطيع نقول أن يعني من لم يعمله بهذه النية يكون قد هجر القرآن، فقد يكون لم تدعو الحاجة إليه، لم تدعو حاجة إلى هذا. وإذا كان يتلو القرآن ويقرأه فمجرد القراءة، بمجرد التلاوة والقراءة فإنها تكون شفاء، تكون شفاء لما يكون في الإنسان من أمراض أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التساهل بالفتوى أخطر من التشدد بالفتوى؟ هل التساهل؟ التساهل بالفتوى أخطر من التشدد بالفتوى؟ هي الفتوى يعني مترددة بين الأمرين، قد يشدد المفتي وقد يتساهل، ولا ينبغي، يعني ما هي مسألة تساهل أو تشدد، فالأمر يرجع أولا إلى حال المستفتي وإلى حال القضية التي يستفتى بها، وأيضا حال المفتي نفسه، وأيضا حال الوقت والعصر والبلد. فالفتوى قد تختلف من بلد إلى آخر، وقد تختلف من وقت إلى آخر، ومن شخص إلى آخر. قد تكون ذات القضية نفسها يستفتي فيها عدد من الناس وهي قضية واحدة، فالمفتي يفتي كلا بحسبه. ومعروف والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، المذهب القديم في العراق لما كان في العراق، ومذهبه الجديد لما انتقل إلى مصر، واختلفت فتواه واجتهاداته بين البلدين. وأيضا عموم الأئمة المشهورين أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، كانت لهم أقوال وروايات متعددة، فأهل العلم يحملونها على تغير اجتهاداتهم وفتواهم واستنباطاتهم. فأقول ليست مسألة يعني مجرد تساهل أو تسامح، بل على المفتي أن يتقي الله، يتقي الله ويجتهد في النصح للمستفتي، يجتهد في النصح للمستفتي، إن كان الحكم في ظاهره في شدة أو كان في تسامح. لا، ليست المسألة مجرد التسامح أو التشديد، بل عليه أن يتقي الله، أن ينصح لهذا المستفتي بما يرى أنه خير له، وأيضا متفق مع الحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول: أشخاص يتقدمون على الشؤون الاجتماعية لصرف رواتب وعلى الجمعيات لمساعدتهم في الزواج وهم مقتدرون، فماذا رأيكم في ذلك؟ إذا كان هؤلاء مقتدرين فليس من الكرم ومن عزة النفس أنهم يضايقون وينافسون المحتاجين، لأن الرعاية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية إنما هي لغير المقتدرين، لأن أحوالهم ضعيفة، فكون الإنسان يزاحم هؤلاء هذا في الحقيقة من ضعف النفس. والرسول عليه السلام حذر من المسألة، وأن من سأل وعنده قوت يومه، أو عنده في بعض الروايات 50 درهما أو نحو ذلك، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه. فهذه مسألة، كونك تذهب إلى جمعية البر أو الرعاية الاجتماعية أو جمعيات خيرية وأنت عندك ما يكفيك، فهذه مسألة وابتذال ما ينبغي لك، وأيضا على حساب الآخرين، على حساب الآخرين. لكن لو جاءك شيء من غير مسألة، فالرسول عليه السلام رخص في هذه الحالة إذا كان من غير مسألة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تسقط صلاة الظهر على المرأة إذا صلت الجمعة؟ إيه نعم، إذا حضرت الجمعة، الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروها فالصحيح أنها تسقط عنهم فريضة الظهر، مثل المسافر والمرأة والمريض إذا تحامل وصلى مع الناس، والمرأة كذلك، والعبد على قول. فكل هؤلاء إذا صلوا الجمعة فإنها تسقط عنهم صلاة الظهر. أحسن الله إليكم. يقول: من عليه كفارة وعجز لمرض ونحوه ولم يستطع صيام 2 متتابعين، هل تلزمه الكفارة؟ إذا عجز ولا يستطيع أن يصوم، فمعروف يعني في حديث المظاهر وفي حديث من جامع في نهار رمضان، فالرسول عليه السلام قبل عذره ونقله إلى أن يصوم، إلى أن يطعم 60 مسكينا. فهناك قول لبعض أهل العلم في مثل كفارة القتل، من يرى أن يلحقه بمثل هذه الكفارات، فإذا كان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصوم، ويعرف منه ذلك أنه في رمضان ما يصوم، ما يستطيع الصيام، فمثل هذا إن انتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا فلعل هذا له وجه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء أن أقول اللهم أرني رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما أدري والله، ما أدري عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحدث المسلم هل يجب عليه الاستنجاء؟ إذا أحدث المسلم هل يجب عليه الاستنجاء؟ إذا كان قصدي يعني خروج الرائحة، فهذا الصحيح ليس فيه استنجاء، بل من أهل العلم من يقول بدعة، فإذا خرج منه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر الحدث وفسره قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، فلا يستنجى منه إلا إذا كان إنسان مبتلى وعنده نوع من الإسهال مثلا وقد يخرج رطوبات، فهذا يستنجي. أما إذا كان ليس شيء من هذا القبيل وإنما غازات، فأهل العلم بعضهم يبدع من يقول بالاستنجاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء دروس خاصة بأجر مالي في المسجد النبوي؟ إعطاء دروس خاصة بأجر في المسجد النبوي، إذا كانت دروس يعني أول لابد من معرفة هذه الدروس وتكون تليق بالمسجد، فدروس مثلا في علوم مباحة إما شرعية مثلا أو في اللغة أو في التاريخ أو في الأدب أو في الرياضيات والهندسة وعلوم نافعة، فالذي يظهر لي ما هناك ما يمنع، ما يظهر لي شيء يمنع من هذا. لكن إذا كانت علوم مثل تدريس اللغات ما يجوز هذا، تدريس اللغة الإنجليزية والفرنسية ولغات أجنبية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لا بأجر ولا بدون أجر، ولا ينبغي هذا، ويطهر هذا المسجد عن هذه الأشياء، لأنها أما العلوم التي ينتفع بها فيظهر لي أنه لا حرج كون المدرس يأخذ على ذلك أجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتيت بتأشيرة عمرة وبقيت في المدينة أشتغل على حسابي، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان لا يصدر منك أي خلل ينافي الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية وعلى طريق مستقيم وتقوم بعملك، فالأصل أنه الإباحة في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قتل من أنكر دين لي عليه؟ لا، إنكار الدين ليس مثل أخذ المال غصبا، يكون ينكره هذا شيء آخر. ثم أيضا قضية الدين هذا ممكن المحاكمة والتقاضي إلى القاضي أو إدخال من يصلح بين الأطراف، لكن الذي يأتي ينتزع مالك انتزاعا أو يهجم على العرض والمحارم والحريم أو في الدين يطعن في دينك هكذا يستفز، فالصائل يكون منه نوع استفزاز، يستفز المعتدى عليه بأخذ ماله وانتزاعه، ولا تستطيع أن تستنصر بأحد. ولذلك قال أهل العلم: إن كان ممكن أن يستنصر بأحد ويسترد ما أخذ لا يجوز له أن يقتله، إنما إذا لم يجد وسيلة أن يدفع عن ماله وعن نفسه إلا بالقتل فقد أذن له الشارع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز معاملة صاحب بقالة ورأس مال بقالته مشكوك فيه متنازع عليه وقد يكون حقوق غيره؟ إن كان يغلب على الظن أن صاحب هذا المحل يعني ماله إما غصب يعني نفس محله أو فيه شبهات يعني قوية، فالأولى أن لا يتعامل معه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزواج نصف الدين؟ ورد في الحديث: من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، ورد في الأثر ولا يحضرني مدى صحته الآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صيام الدهر للعازب؟ لا يجوز صيام الدهر، قد نهى عنه الرسول عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. لكن العازب الذي يريد أن يأخذ بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يستطيع أن يتزوج فصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا لو خفف من هذا واقتصر على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض فهذا أيضا من أفضل الصيام. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أموات المسلمين، وما يقرأ من القرآن على أموات على الأموات هل يصل ثواب القراءة لهم؟ أما على الرسول عليه الصلاة والسلام وإهداء ثواب العمل إليه فهذا بدعة. أهل العلم يقولون لا ينبغي لأحد أن يصوم يقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ القرآن الفاتحة أو غيرها ويقول ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثواب أعمالنا هو للرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنوفنا. هو عليه الصلاة والسلام له أجر كل فرد من هذه الأمة، كل فرد من هذه الأمة له مثل أجره عليه الصلاة والسلام، فضل الله سبحانه وتعالى. فكونك تأتي بشيء ما كان السلف يعملونه، بل حتى إهداء الثواب، الصحيح أن المحققين من أهل العلم يقولون إهداء الثواب للآخرين من صوم أو تلاوة فهذا كله أمر محدث، ولم يكن السلف على هذا، لم يكونوا على هذه الحال، بل كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إلا ما وردت النصوص باستثنائه من الحج والعمرة والصدقة، فهذه وردت، فالرخصة تقصر على مواردها، هذه القاعدة عند أهل العلم، الرخصة تقصر على مواردها، وردت في الصدقة نقول كذا، في الحج في العمرة، أما الصوم ورد منه ما يتصل بالنذر على ما فسره أهل العلم فلا يتعدى غيره. وحديث ابن عمر صحيح أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهكذا التلاوة، فالذين يقولون تهدى التلاوة، بعض الفقهاء يعني من أفاضل الفقهاء يذكرون هذه المسألة، ولكن العبرة بالدليل، العبرة بالحجة والبرهان. أحسن الله إليكم، يقول كيف نرد على من قال بجواز تقصير اللحية قياسا على فعل ابن عمر؟ هذا من السهولة بمكان، ابن عمر ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه السلام ما قصرها، بل أمر بإعفائها بإرخائها بتوفيرها، فهذا أمر يعني بديهة عند أهل العلم أنه لا يقارن بين أحد وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف مع بعض الصحابة في مسألة قال أقول لكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعظيم منزلتهما، ومع ذلك ابن عباس يتهدد المخالف يقول أقول لكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكيف يقال هذا أنا أخذ بما ورد عن ابن عمر ويترك ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مسكين يتبع هوى نفسه، يتبع هوى نفسه فيريد أن يعني يجعل نوع من الحيلة وشيء يتعلل به. أحسن الله إليكم، يقول السائل والدي يشتغل في بنك ربوي، ما حكم أن نأكل من هذا المبلغ الذي يأخذه من البنك؟ على كل حال نسأل الله أن يهدي والدك وجميع الإخوان الذين أبتلوا بالعمل بالبنوك أو بالربا يتعاطونه أخذا أو إعطاء أو إعانة بأي صورة من الصور، وهذا أمر لا شك أنه محرج كون الأب يعني يتعامل أو يعمل بالبنوك الربوية، فأولاده في حرج، لكن نقول اجتهدوا، اجتهدوا أولا لعل يكون من ينصح الوالد ممن يقبل منه من إخوانه أو أصحابه، أما أنتم لا ينبغي أن تدخلوا معه في، لأن في الغالب الأب يستنكف أن يقبل من أبنائه، فاجتهدوا في مناصحته وتذكيره وألا يغذيكم على الحرام، فإن أصر فلعل الله يفتح لكم وسيلة تستغنون به عنه وعن هذا المال الحرام. أحسن الله إليكم، يقول ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ أسألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. أحد الأخوان الأفاضل جزاه الله خير يعني يقول بالنسبة للذي سأل وأنه قد ينام بعد صلاة الفجر إلى ساعات ما، ف ينبغي أن يذكر أنه ينبغي أن يتوضأ، ولا شك أن هذا النوم يعتبر نوم مستغرق، ولا يكاد يختلف الفقهاء أنه يجب عليه الوضوء في مثل هذا النوم، لا شك أنه يوجب الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أوقات إجابة الدعاء ولماذا ندعو ولم يستجب لنا؟ أوقات إجابة الدعاء ولله الحمد فرص كثيرة، منها ساعة الجمعة كما جاء في الحديث الصحيح: إن في الجمعة ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي ساعة قصيرة جدا كما جاء في بعض الروايات، واختلف أهل العلم في تحديدها، لعل أرجح الأقوال أنها قبيل المغرب، قبيل مغرب يوم الجمعة بعشر دقائق ربع ساعة، يعني هذا لعله أقرب الأقوال. وأيضا من ساعات الإجابة ثلث الليل الأخير، وهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله لا نكيف ولا، ويقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل مستعيذ فأعيذه، إلى آخر ما ورد. وأيضا من ساعات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، وأيضا أحوال المسافر له دعوة، والصائم عند فطره له دعوة، والوالد له دعوة مجابة على ولده، والمظلوم له دعوة مجابة، فهذه أحوال وأوقات. وأيضا المواضع، فعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الكعبة، وبالأخص في الملتزم، فهذه أو يعني مواضع وأوقات وأحوال، وردت أثار تدل على أن الدعوة حرية أن تجاب. أما كنا ندعو فلا يستجاب لنا، فهذا أمر يعني واضح، ما تجد إنسان يعني يدعو وقد وفر أسباب الإجابة و يعني احترز من موانعها، فتجد الإنسان يدعو وهو مبتلى بأشياء كثيرة، يريد من الله سبحانه وتعالى أن يجيبه وهو ما استجاب لله. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجب لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله سبحانه وتعالى يأمرك أن تستجيب له أول، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. حقق الإيمان، توكل وخوف ورجاء وصدق في تعاملك مع نفسك، مع أهلك، مع جيرانك، مع في كل أمورك. هذا لا قد يكون صعب على الإنسان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجيب من الدعوة ما يجيب. وقد جاء في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا كان إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعوته، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجتهد في الدعاء، لا ينبغي لك أن تمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، قال حذر من اليأس والقنوط. وما معناه لما سئل قيل: يا رسول الله كيف يمل؟ قال: دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. فلا تترك الدعاء وإن لم يكن إجابة، واصل ولا تيأس ولا تقنط، لأن الشيطان يريد منك أن تيأس وتقنط، ودعاؤك تؤجر عليه، لأن الدعاء عبادة، بل هو في الحديث مخ العبادة. فأنت لما تدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب الرزق الحلال، ارزقني، حقق لي هذا الأمر، من عمل من شيء، وما يجاب، تثاب، هذا الدعاء تثاب عليه وتؤجر عليه. فإن تحقق ما أردته وطلبته ودعوته فبها ونعمت، وإلا فأنت لم تحرم الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي لا يصلي متعللا أنه لا سيطرة له على البول، حيث تشم منه رائحة البول دائما، ما الموقف من ذلك وماذا علي أن أفعل؟ نعم، إذا كان هذه حاله ومصاب بسلس البول ولا يستطيع أن يتحفظ، فهذا عذر، هذا عذر مرض، وقد جاء في الحديث أن المرض عذر، فيصلي في بيته ولا حرج عليه في هذا. هذا الأخ يقول: يا هل نسعى في المسعى الجديد الآن لعدم وجود؟ نقول لا، انتظر، لعل الله يعني يأتي بالفرج وينتهي العمل ويتبين المسعى القديم. هنا يسأل أيضا عن اقتحام البيوت وقد تقتحم، وهذا لا شك أنه أمر لا يليق بالمسلمين مهما كان. يعني قضية اقتحام البيوت هذه يعني انتهاك لحرمة البيوت، وما كان معروف هذا في صدر الإسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ما كان هذا الشيء أمر إلا إذا عرف أنه مجرم عاتي، تبين أنه مجرم، فالمجرم لا حرمة له. أما القضايا العادية فهذا لا ينبغي التساهل، والمقتحم على خطر، ولا ينبغي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحرمة بيوت المسلمين مقدمة ولا ينبغي. والأمور ممكن أن تضبط بطرق حكيمة من غير إزعاج. وأيضا يتكلم عن حكم اليهود والنصارى في جزيرة العرب، والحديث نص في هذا، يعني يقول تكاثروا، فهذا أمر ابتلت به هذه الأمة. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه قبل موته عليه السلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فنسأل الله أن يفتح على أولاة أمور المسلمين أن يبادروا ويتقوا الله ويتوكلوا على الله، وأن فالله يعينهم ويخرج هؤلاء الذين هم كل بلاء ومصيبة فبأسبابهم، ثم أيضا بأسباب ذنوبنا وتقصيرنا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نحرم لبنت عمرها 6 أشهر أو 6 سنوات، وما صيغة التلبية عنها، وكذا كيف نتحلل؟ الإحرام عن الصغير أهل العلم يقول يحرم عنه وليه، فتنوي بقلبك أنك أدخلت هذا الصغير ذكرا وأنثى أنك أدخلته في الإحرام، ومن حين ما تنوي وإن تلبي يعني تلفظت بالتلبية لبيك اللهم عمرة عن فلان أو فلانة، فهذا أيضا جائز، وتجنبه المحظورات التي ورد اجتنابها. أحسن الله عليكم. يقول: أب يراود زوجة ابنه الغائب عنها وقد علم الولد بذلك، ماذا يفعل؟ هذا لا يليق، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية، ولا ينبغي مثل هذه الأسئلة هكذا، هذه فضائح ينبغي أن يسأل عنها بأساليب خاصة، ونرجو أن لا يكون شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة لحفظ كتاب الله؟ العزيمة الصادقة والدعاء الملح. وهناك مثلا التحاق بجماعات ودورات التحفيظ، لكن من أهم شيء الإنسان يقدم بعزيمة وصدق، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر القرآن له. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر ولا فإنما يسرناه بلسانك، فتدعو الله: اللهم يسره بلساني، اللهم يسر لي حفظه، تأمن علي بحفظه، مع بذل الوسائل والأسباب من الوقت والاقتران بالحافظين والقراء والتفرغ لهذا.